إذا كتب الخط الدقيق صحيح البخاري مجلد بن كثير مجلد وهكذا. ووجد يعني عند الوراقين يوجد مثل هذا، يعني وجد جامع الأصول في مجلد، وجدت الكتب الستة في مجلد واحد، كتب الستة في مجلد خط الشيخ محمد عابد السندي، وجد الشيخ أحمد شاكر باليمن نسخة فيها كتب الستة مجلد واحد، وجد تهذيب اللغة للأزهري في مجلد، وجد تهذيب الكمال للخمسة ثلاثين مجلد في مجلد، وصور عدد المجلد وانتشر، يعني صور احتيج إلى توزيعه في المجلدات لأنه حجمه كبير والورق الصفحة واحدة في 60 سطر. أو يرى حال فلا، الآن وجد نظير الضغط هذا الكتب في مجلد أو الكتاب الكبير في مجلد، الآن انتشر كتب المضغوطة يعني فتح الباري في 3 مجلدات بدلا من الأسفار الكثيرة كبار، ووجد المغني في مجلدين، بداية والنهاية في مجلدين، كتب السنة كلها على مجلد واحد، المسند في مجلد واحد. يعني هذه تنفع متى؟ في الأسفار، يعني في الأسفار كرتون واحد تأخذ كل ما تحتاج، بينما لو كانت كتبك المعتادة تحتاج إلى سيارة، يعني هذا الكرتون يحتاج بدله 20 كرتون. وهذه الكتب المضغوطة يعني في الغالب أن العناية فيها أقل من الكتب اللي أكدت على الساعة، وإذا تكثر فيها أخطاء يعني تصبح لرحال، أما في حال الساعة فلا يستغنى عن الكتب المعتنى بها. وشره التعليق والمشق، يعني شر الخط التعليق والمشق، يعني الكتابة السريعة التي تداخل فيها الحروف ويترك فيها الأسنان مما يحتاج، وتبعثر الحروف لبعض الناس من العجلة. الكتاب عموما يكتبون أحيانا في حال ساعة من الوقت نوع من الكتابة يتقنون ويضبطون، وأحيانا يحتاجون إلى سرعة في الكتابة لضيق الوقت مثلا، فيشبكون بعض الحروف إلى بعض. هذا موجود بكثرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لما يكتب فتوى من 100 صفحة وزيادة وصاحبها مستوفز يريدها، هل يتأنق ويجيب الألوان والتسطير والبدايات والنهايات؟ لا، الشيخ الإسلام ما يرفع القلم كما هو معروف، وقد في قراءة كثير من الكلمات عسر عن كثير من طلاب العلم. حافظ بن حجر أيضا خطه سخاوي، خطه أكثر تعليق، فخط التعليق ليس المراد به ما يكتب في الحواشي، لكنه أكثر ما يستعمل في الحواشي خط التعليق الذي تتداخل فيه الحروف ولا تبين البيان المطلوب. وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هدرما، يعني إذا أسرع في القراءة، يعني الوضوح في الكتابة نظيره الوضوح في القراءة، والسرعة في الكتابة والتعليق والمشق نظيره الهدرمة في القراءة وأكل بعض الحروف. يعني بعض الناس بطبعه يأكل حروف، يعني بطبيعة هذا يأكل حروف، الكلمة مكونة من 5 حروف يبين 2 منها والباقي يفهم من السياق، لكن بعض الناس إذا تأنى وتريث وضح، وإذا أسرع أكل. وبعض الناس ما شاء الله عنده تمييز في الحالين، حتى ولو أسرع ما يخفى من شيء، هذه مواهب من الله جل وعلا. فعلى كل حال شر القراءة إذا ما هدرما، هذا شخص يقول أنا تعودت على الهدرمة، لأن الأصل في الهدرمة إما ضيق وقت أو حرارة الطبع، الناس بينتهي، لكنه إذا عود نفسه على هذا يصعب عليه أن يتريث وتأنى. يعني مثل اللي تعلم على السرعة في القيادة تجد دائما مسرع، لو ما هو شغل لو المشوار قصير ما يستطيع، إذا تعود السرعة في القراءة لا يستطيع التريث. هذه مسألة نعاني منها ويعاني منها كثير، ودنا الله نتريث لا سيما في قراءة القرآن، رتل وتدبر، لكن تعودنا على السرعة. ويخشى الإنسان أنه إذا قال أقلل القدر الذي أقرأه بدل ما أقرأ 5 أقرأ 2 يكون على حساب القدر، وأما الكيفية تستمر يبتدي هذا من جزئين بدل 5، لأنه تعود على هذا. من عامة الناس من عرفناهم من سنين على هذه الطريقة، والله لا يحرم الجميع الأجر، لكن يبقى أن القراءة الفصيحة الواضحة على الوجه الشرعي هذا أفضل بكثير. وأما الهدرمة فإذا لم ينقص بسببها حرف أو حروف فأجر الحروف ثابت إن شاء الله، إن يبقى القدر الزائد هو أجر التدبر والترتيل، هذا عادة لا شك أنه أعظم بكثير من أجر الحروف. شر القراءة إذا ما هدرما وينقط المهمل، الأصل الذي ينقط المهمل ولا المعجم؟ المعجم. يقول ينقط المهمل إلا الحاء أسفلا، وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا، يعني نوع من أنواع الضبط. كتبت سين، سين مهملة ولا صاد، المعجم نظيرها المعجم، نظير السين الشين 3 نقط فوقها، ونظير الصاد الضاد نقطة واحدة فوقها. يقول ضع النقط تحت الحرف، في السين 3 نقط كما هي فوق، الشين كالأثافي 3، لكن بدلا من الواحدة فوق واثنتين تحت اعكس السين فاجعل 2 فوق والثالثة تحت. ومنهم من يرى أنها تكتب في سطر واحد النقط 3 لئلا تنزل النقطة الثالثة بتضيق على السطر الذي يليه تشوش، فيظنها القارئ نقطة للحرف الذي تحته اكتبها في سطر واحد، الصاد اكتب تحتها نقطة. لكن إذا جئنا إلى الفاء مثلا، الفاء فوقها نقطة وقد لا تلتبس بالقاف عند المشارقة، لا تلتبس بالقاف عند المشارقة لأن القاف نقطتين، وصورة القاف تختلف عن صورة الفاء لأن الفاء ممدودة والقاف نازلة مثل النون. لكن عند المغاربة الفاء والقاف شو الفرق بينهم؟ الفاء نقطة تحت والقاف نقطة فوق، وهذا لا شك أنه موقع في لبس عند صغار المتعلمين أو عوام الناس الذين يقرؤون القرآن إذا وقع في أيديهم مصحف على طريقة المغاربة. كيف تقرأ قسوة